ليالك يا رايح تزور النبي، نيالك يا رايح تزور النبي، نيالك يا رايح تزور النبي، ونيتك لله لله، نيالك يا رايح اخبي الارض. Hey. بكرة اللي تشوفه يمكن بكرة اللي تشوفه ينور قلبك حلو ورواح كل وصف الهادي جميل كل نسيم الهادي عليل كل وصف